والإيمان متفاضل، كلما عمل العبد طاعة زاد الإيمان، وإذا عمل معصية نقص الإيمان، فبقدر إيمانه فبقدر متابعته وقدر إحداثه للطاعات يزيد إيمانه، سواء كانت طاعات القلوب من الاعتقادات أو طاعات الجوارح من الأعمال الصالحات، فإن بذلك زيادة الإيمان، فإذا عمل معصية نقص الإيمان. كذلك الناس في أصل الإيمان ليسوا سواء بل مختلفون، فإيمان أبي بكر ليس كإيمان سائر الصحابة، ولهذا قال شعبة أبو بكر بن عياش القارئ المعروف قال: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما بشيء وقر في قلبه. وهذا مستقى من بعض الأحاديث ومن بعض الآثار، يعني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان معه من الإيمان من أصل الإيمان ما ليس عند غيره. فيغلط أهل السنة من قال إن أهل الإيمان في أصله سواء وإنما يتفاضلون بعد ذلك بالأعمال، بل هم مختلفون في أصله. وفهم معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان يمنع من الدخول في الضلالات من التكفير بالمعصية أو من التكفير بما ليس بمكفر، فمن فهم معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان حصن لسانه وعقله من الدخول في الغلو في التكفير واتباع الفرق الضالة التي سارعت في باب التكفير فخاضت فيه بغير علم، فكفروا المسلمين وأدخلوا في الإسلام والإيمان من ليس بمسلم ولا مؤمن. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالخبر.